ايوه العلف العلف على المالك. فلما يقول له اعرتك بعلفها دي ليست اعاره فتكون ايه اجابه صحيحه. شاطر يا حسين. لما عرفنا الان حالا سوا ان المؤنه مؤنه العين نفسها انما هي على المالك، فلو قال له في اثناء الصياغه، احنا الان بنتكلم في الصياغه، لو قال له في اثناء الصياغه صيغه العقد، لو قال له اعرتك الدابه بعلفها، الباء للمقابله، الباء هنا للعوض، باء العوض والمقابله، بعتك بعشره، بعتك هذا القلم بعشره، باء للعوض والمقابله، فهنا الباء للمقابله والعوض. فلو قال اعرتك الدابه بعلفها الاعاره ليس فيها عوض ولا فيها مقابله لان المؤنة على المالك. وهذا تعريفه من التعريف، لان التعريف قال من اهل التبرع، فهي نوع من التبرع. لو قال اعرتك الدابه بعلفها او لتعلفها، يعني مقابل ان تعلفها، او لتعيرني دابتك ايضا في مقابله وعوض، فهل هذه اعاره؟ قال هذه عارية. قال فهي إجارة فاسدة، فهي إجارة فاسدة. سبب الفساد إيه؟ فهي إجارة فاسدة لجهالة المدة والعوض. هي أصلا ليست عارية. طب هي إجارة صحيحة؟ لا، هي إجارة فاسدة. يبقى الحكم أنها ليست عارية، والحكم أنها إجارة فاسدة. سبب أنها ليست عارية إيه؟ رغم أنه استخدم اللفظ، رغم أنه استخدم اللفظ أعرتك، قال نظرا للمعنى، نظرا للمعنى، يبقى أنا لم نعبأ باللفظ وإنما نظرنا إلى المعنى. يبقى نظرا إلى المعنى اللي هي مفعول لأجله، نظرا الى المعنى انما هو تعليل لنفي العاريه، تعليل لكونها اجاره ولكونها عاريه منفيه. انتبه لو سمحت. نظرا مفعول لاجله، تعليل لكونها اجاره ثابته او عاريه منفيه. نظرا ده تعليل لكونها إجارة ثابتة أو لكونها عارية منفية. ليست عارية. لماذا ليست عارية؟ رغم أنه قال أعرتك، قال لم ننظر إلى اللفظ ولكن نظرنا إلى المعنى. المعنى ينقض اللفظ، يبقى هو استخدم لفظا خطأ. طب نريد يعني نبطل العقد ولا نصححه ما أمكن؟ نصححه ما أمكن، نقول عليها إجارة فاسدة، لأن الأصل تصحيح أفعال المكلفين وأقوالهم ما استطعنا، فنقول انها اجاره فاسده. طيب خلاص انتهينا انها ليست عاريه، ليه مش اجاره صحيحه؟ قال اجاره فاسده ليه؟ قال العله لجهاله المده والعوض، لان من شروط الاجاره كما ستعرفه ان تكون المده معلومه والعوض معلوما. والعلف الذي ضمنه في الصيغه غير معلوم. كم تاكل؟ كم تشرب؟ غير معلوم. عوض غير معلوم. والمده غير معلومه، لم يحدد مده، لأن أصلا الإعارة تحتمل أن تكون مطلقة، الإعارة تجوز مطلقة وتجوز مقيدة، وهنا استخدم الإعارة ولذلك لم يقيد بمدة، وشأن الإجارة أن تكون مقيدة بمدة، فهي إجارة فاسدة. فلو كانت الإجارة فاسدة ما حكمها؟ قال وحينئذ، يعني وحينئذ عرفت أنها إجارة فاسدة يلزمه أجرة المثل. يلزمه، الضمير البارز ده يعود على مين؟ نعم، المستأجر، يعني اللي هو المستعير في الصورة والمستأجر في الحقيقة. المستأجر في الحقيقة اللي أخذ الدابة، أخذ الدابة اللي هو مستعير

والمفتي ايه حضرة المفتي ما رأيك؟ يقول له دي دي دي, دي ايجارة يا ابني مش عارف. يقول له بس انا قصدت الاعارة. يقول له انت مش فاهم يعني اعارة ولا ايجار، انت اقف على جنب كده، انت اسمع مني بس، انت ما بتفهمش، انت تعرف يعني ايجارة؟ تعرف يعني اعارة؟ يقول له لا ما اعرفش. يقول له خلاص اسمع كلامي انا بس. اتفضل يا فندم. نهاية الإعارة إزاي يا محمد يا دندراوي؟ هتجنني ليه؟ مش كفاية سامح؟ يعني أنت شايف سامح قليل عشان تجنني أنت كمان؟ يعني محمد الدندراوي عايز يعمل إيه يا شيخ أحمد؟ عايز يعير الدابة عنده 20 يوم 30 يوم سنة سنتين ويرجعها له في النهاية بالعلف، يعني متاكلش خالص طول المدة، وفي الآخر بعد سنتين ثلاثة ولا شهرين ثلاثة يديله العلف. مش العلف يعني هتاكل كل يوم. يعني هي الجزء بيد المستعير، العلف على المالك ولا على المستعير؟ على المستعير. على المستعير مقابل اعارتك ده مني بعلفها منك، وقلنا الباء دي اسمها باء الايه يا رمضان؟ مقابله ولا عوض. يعني العوض محتاج طرفين، اعارتك يعني مني بمقابل منك اللي هو الايه العلف، انا اديك دابه وانت تديني علف، انا اشرح وانت تفهم، انا اضرب وانت تتوجع. يعني عايز ايه؟ يعني هنا الاعاره الصحيحه العارة الصحيحة مفيش علف، العلف على المالك لأنها من الملك. قلنا والشيخ العلامة دوت سأل ناس سؤال وهو اللي جاوب، هو الوحيد اللي جاوب. قلنا إيه الفرع ده إيه اللي جابه؟ هل فلو قال أعارتك الدابة بعلفها المال يكون على مؤنة، المؤنة تكون على المالك، فالعلف ده على المالك. ما هو الكلام على فترة الإعارة. يقول وخرج بمؤنة رده مؤنته فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك في مدة الإعارة. في مدة الإعارة، في مدة الإعارة أنا يا مستعير لا أصرف عليها، أنت اللي تصرف عليها لأن دي من حقوق الملك. ماشي يا دندراوي؟ نعم. في الإجارة المؤجر، انت قلت ان المؤجر لو انا اجرت حاجه واستخدمت شيء ثاني وهلكت لا يضمنها. طب انا اجرتها لك على حاجه معينه انا عارف انها تستطيع هذا الشيء وتستخدمتها في شيء ثاني اكثر من تقيتها، يبقى قصر اهو، يبقى قصر، يبقى اعتدى. بنقول يد ويد امانه لا يضمن الا بالعدوان او بالتقصير، لما يستخدمها في غير ما خلقت له في غير ما تحتمله يبقى في عدوان. لا فضلتك قلت في الدابة لا فضلتي بقول انت اجرت لي شقة، اللي قلت اللي قاله فضلتي ان انت اجرت لي شقة، الشقة ديت بقى اسكنها اسيبها فاضية اسكنها لغيري اشغلها مكتب اعمل فيها اللي انا عايزه، ده اللي حضرتي قلته، ده اللي سمحتي قلته، ده اللي فضلتي قلته، ده اللي انا الزفت قلته. خلاص بتكلم على الدابه واجرها له يركب استخدمها في الحرس، والحرس يجوز استخدمها في الركوب استخدمها في الحرس انا حر. طيب ما هو الحرس اشد عليها من ما هو هي تستحمل، هي تستحمل، لو لم تستحمل يبقى انا اعتديت، وده اللي انا جاوبتك عليه. جاوبتك انا في الاول فلسه بتقاوحني. هو شرط عليه ان هو ما يبقاش الا في خلاص يبقى شرط. نعم يبقى ده موضوع ثاني. شرط عليه ما هو يجوز، ده حاجه ثانيه، لكن احنا بنتكلم كمبدا عام. انت ما تسيبني اعمل، اتركني افعل في المستاجر ما اشاء ما دام لا عدوان ولا تقصير. خلاص وصلنا الى فين؟ وشرط المعير يا رب. لا كفايه الحمد لله، الاسبوع القادم ان شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. اقرأوا الدرس قبل أن تأتوا وبكروا لو سمحت.